الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطاه، وصلي وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه من اجتبى واهتدى بهداه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم طلاب العلم في تدرس نظم البيع مع المجلس 29 بعد 100، وننجز بإذن الله عز وجل اليوم باب الديات من فقه الجنايات. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يبلغنا وإياكم شهر الخير وبركاته، ولنا فيه على المسابقة بالطاعات، ويتقبل منكم صالح الأعمال. كنا وصلنا إلى نوع من أنواع الجنايات على مدى النفس. عندنا الجناية على الجنين. الجناية كتذكير في أحكامها، إما أن تكون على الجنسين أو على النفس أو على مدى النفس. الجناية نفس مر معنى أن خطأ وشبه عمد وعمد، وعندنا الجناية مدى النفس مر معنى خطأ وعمد، والآن الجديد الجناية على الجنين، سواء عن طريق إجهاض المرأة، وهذا تحصل وأذكر في نوازل الجنايات والتطبيقات القضائية، أن المرأة مثلا إما تأكل أدوية معينة أو تركب الطائرة أو تعرض لأشعة أو تأتيها سقوط أو شيء من ذلك، فإما أن يكون خطأ أو يكون شبه عمد، أي إذا تعمد الجاني إسقاط هذا، أو مثل المرأة تنشط الجنين عمدا إذا نفخ فيه الروح، فهذه له أحكام شبه العمد. نتائج الجنين على الجنين على الجنين أو ما يسمى الإجهاض، إما أن يخرج ميتا فيتبين منه فرق الإنسان أو لا يتبين منه. إذا ما تبين لا غرة فيه، إذا تبين هذا فيه الغرة، سيأتي أن عشر دية أمه. والمؤلف يذكر أمثلة أخرى، وأن يخرج حيا ثم يموت بسبب الفعل، يعني مثل سيارة تصدم هذه الأم، طيب فيخرج حيا يعالج في المستشفى ثم يموت بسبب الفعل، بسبب الصدمة هذه، بسبب الطيح. إما أن يحيا حياة مستقرة أو حياة غير مستقرة، فإن حياة غير مستقرة هذا غرة. لماذا؟ لأنه مثل أحكام إخراج ميتا، كأن هذه ما يسمى حركة المذبوح. إذا حياة مستقرة، إما أن يكون الوقت يعيش مثله 6 شهور فأكثر دية كاملة، وقت لا يعيش مثله فهذا يلحق في حال الغرة. إذا خرج حيا ثم يموت بسبب غير الفعل، فهذا ليس فيه شيء، خرج حيا ثم يموت لكن بسبب غير هذا الفعل اللي هو الجناية على الأم أو الجنين. أو لا ينفصل، بمعنى ينفصل بعد وفاتها، فهذه فيها التعزير، والتعزير ما لم يقم دليل على الموت. قد يكون بإيذاء الأم، وهذا مر معنى تؤذى بسبب رائحة بسبب من ذلك، هذه على الجاني عقوبة لهذه الأفعال، لأن هذه تعتبر جناية الأم، فإما تؤدي وفاتها أو تؤدي وفاة الجنين. والجناية الجنين ذكر المؤلف أمثلة سابقة، والآن سيذكر أمثلة لاحقة. إما تكون جناية حسية أو معنوية. الحسية مثل الضرب، أن تضرب الأم، يضرب البطن. جنايات معنوية مثل شم ريح، هذا نص عليه المؤلف. التهديد مثل تهديد السلطان وتهديد القضاء كنا، أو الإفزاع والترويع، كذا إفزاعها أو ترويعها. المؤلف قال في دية الجنين الحر إذا سقط ميتا، قال ويجب في الجنين الحر ذكر كان وأنثى إذا سقط ميتا بجناية أمه كما قلنا غرة. والغرة معناها كما حكم بذلك الصحابة هو عشر دية أمه. ولماذا نقول العشر؟ لا نقول عشر دية أمه، لأن أمه قد تكون نصرانية فيكون ديتها 25 من الإبل، فيكون هذه 2.5 مثلا، فتختلف. فإذا إذا قلنا حرة مسلمة بالريال السعودي، أو حرة مسلمة بالإبل 50، أليس كذلك؟ فيكون من الإبل العشر 5 من الإبل. طيب إذا قلنا بالريال السعودي الآن ديت الأم 150,000 ريال سعودي. طيب عشرها 15، نعم 15,000 ريال سعودي، فيكون 15,000 ريال سعودي هو دية إجهاض الجنين أو إسقاط الجنين، سواء هذا عمد أو خطأ. قال أما الجنين إذا كان مملوكا، قال عشر قيمتها عبر رئيس البدية الآن إنما بالقيمة، فإذا كانت، وهذه ملحقة بالحرة، فإذا كانت دية، لا قيمة أمه 20,000 ريال، فعشر قيمة أمه 2,000 ريال إذا كان جنين مملوكا. وتقدر الحرة الحامل برقيق أمة، أي إذا كانت حرة حاملة برقيق، وكيف تكون هذه حرة حاملة برقيق؟ إذا عتقت، مثل قصة بريضة، إذا عتقت ورغبت أن تبقى مع زوجها الذي هو عبد، فإذا أجهض جنينها أسقط، فإنها تقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها يوم جنايته عليها نقدا. قال لكن إذا سقط حيا لوقت يعيش مثله، ذكرناها في الملخص قبل قليل، إن سقط حيا لوقت يعيش مثله هو نصف سنة، قال ففيه إذا مات ما فيه مولودا. إذا مات فغرة، أليس كذلك؟ قال لأنه قال ففيه إذا مات ما فيه مولودا، لاحظ يعني كأنه الموارث يذكر حالتين، إما أن يموت ويسقط حيا، إذا سقط ميتا مرت منه عشر دية أمه. طيب إذا سقط حيا وعاش ثم مات، خلاص ما فيه مولودا، بمعنى خلاص يكون ديته دية حي نفس مسلمة، فلو كان ذكر 300,000 من السعودي يعني 100 من الإبل، وإذا كان امرأة 150,000 50 من الإبل، وهكذا. طيب ذكر والف بس طريفة باب اللحاق، الجناية جنين دابة، قال في جنين دابة ما نقص أمه، بمعنى لو كان الشيخ خالد ماشي في طريق الحسن بن حضرس، وإذا بناقة تعتل طريقه وهي ناقة حامل، فضربتها بالسيارة، أنت غلطان، كانت في نهار وكانت في طريق، يعني أنت سلكته طريق خاص يعني ولم تنتبه لهذه، فسقط جنينه. بس أبشرك حمل ليست مزيونة ولا بتكلفك، واحد اشترى حمل ناقة مزيونة بنصف مليون، هنا الحامل لو قدرناها لو قدرنا الأم ب10,000 ريال سعودي ونقصها بسبب الإجهاض، تمام، فصارت قيمتها تسوى 8,000 ريال، هذا الخمس يعني 2,000 ريال في جنة دابة، ما نقص أمه، نقص أمه 2000 تدفع 2000، نقص أمه خمس، خمس القيمة تدفع الخمس. هو ذكر مؤلف مسائل تتعلق بالجناية من الرقيق، قبل قبل درس أو درسين ذكرنا الجناية على الرقيق، تمام، الآن الجناية ليست عليه، الجناية منه، يعني جتها كما يقال أم العبيد، هذا فجنى جناية. فالمؤلف كما تلحظ من كلامي رحمه الله قسم الجناية من الرقيق، إما تكون بغير إذن سيده أو بإذن سيده، فإذا كان بإذن سيده فيفتيه بأصل الجناية كما ذكر المؤلف، وكيف؟ بمعنى لأن الجناية ما تكون جناية على مال أو على نفس، فالآن لو قال السيد لعبده خذ هذا المسدس وبيك الله يجزاك تقتل لي واحد، فقتل أحدا، طبعا قتل نفس مسلم معصوم حر 300,000 ريال سعودي 100 من الإبل، فنقول على سيده أن يدفع، لأنه كان استخدمه استخدام كالآلة، فإذا كان بإذن سيده فيفتي بأرس جناه ولو بلغت ما بلغت، هو يتحمل، إذن يفتي. أما إذا كان بغير سيده، يعني هو تصرف من عنده، فيقول المؤلف في ثلاث خيارات: إما أن يفديه بأرش الجناية، لكن ليس للكل، إذا كان يساوي قيمته فأقل، بمعنى لو كان قيمته هذا العبد 10,000 ريال، تمام، وقيمة المشكلة اللي سواها مثل كسر زجاج سيارة بي ام دبليو، سعرنا القزازة ذي 10,000 ريال، فأنا قلت تفضلوا فأفديه بأرش الجناية، تفضلوا هذا 10,000 ريال ويكون العبد عندي، هذا أفديه بأرش الجناية إذا كان أقل من قيمة الأرنب بغير إذني. طيب إذا كان أكثر من قيمة، لا يعني هو سوى مشكلة مصيب، أفسد هذه السيارة أو صدم السيارة دي بدون إذني وهو الغلطان، وكلفت سيارته 50,000 ريال سعودي، وقيمة العبد كله أصلا 10,000 ريال، فأنا يلزمني 10,000 ريال، لا أكثر ما يلزمني، لأنها ليست بإذني. وفي فكرة ثانية، إني أسلمه إلى ولي الجناية، أقول يا ولي الجناية تفضل هذا العبد هو لك، ما فديت الآن، ما فديته يعني حيث ما يأخذه. هذه الفكرة الثانية. الثالثة أني أبيعها في تكمل، أبيعه ثم أدفع ثمنه لولي الجناية، وثمنه بالقيمة التي قيمة التعويض. هذا معناه، هذا ملخص ما ذكر المؤلف رحمه الله. ندري أن المسائل دي ليست واقعية الآن، لكن هناك تساؤل، يعني هل بمعنى الذكاء الاصطناعي الروبوت، يعني هل يأخذ أحكام العبيد؟ شو دكتور كم جنايات الروبوتات الذكاء الاصطناعي، لأنه يخشى الآن أنه الذكاء الاصطناعي تطور في سبب جنايات على البشرية كلها أصلا. والآن حتى ترى في الحروب العالمية الآن، شفتوا مثل في أوكرانيا تستخدم يعني هذه الروبوتات وغيرها والصواريخ المرسلة وكذا يعني. فالآن فإذا كانت الجناية بغير إذن السيد، قال فإن جنى رقيق خطأ أو جنى عمدا لا قواد فيه كالجائفة. الآن كلها تتكلم عن المال، كلها تعويض مالي، من خطأ في تعويض أو عمد لا قواد فيه كالجائفة، جائفة ما فيها يقال قواد، فننتقل إلى المال ثلث الدين. أو جنى عمدا فيه قواد واخترنا المال، بمعنى تنازلوا إلى المال، أو أتلف رقيق مالا، أتلف سيارة، أتلف جوالا، وكانت الجناية والإتلاف بغير إذن سيده. في هذه الحالة نقول تعلق ما وجب ذلك برقبته، تكون أشبه بفاتورة بما يسمى باللغة المعاصرة، تكون كأن فاتورة ضريبية، تمام؟ مع واضح؟ يعني كأنه تتأثر رقبته بمثل ذلك، مثل لو ببساطة لو اشتريت سيارة وفيها مخالفات ومخالفات عليها، صورت؟ يعني فيكون يعني أنت خسران، فهمت؟ فهذا مثله. فإذا تعلقت هذه الغرامات برقبتي، قال لأنه موجب جنايتي فواجب يتعلق برقبتي كالقصاص. طيب ما يترتب عليه؟ قال في ثلاث حالات. قال فيخير سيده بين أن يفديه، بمعنى يبقي هذا العبد عنده والمشاكل اللي سواها، قال بأرش جنايته إن كان قدر قيمته فأقل، يعني قلنا سوى مصيبة 5,000 ريال، تفضل هذا 5,000 ريال وعبدي خلى عندي، انت قيمته مثلا 10,000 8,000، وان كان اكثر منها، لا هو سوى مصيبه 50,000 ريال وانا ودي افدي العبد، يقول لا يلزمني سوى قيمته. لماذا؟ لاني ما اذنت في الجناية، مش دخلني فيه، انا بس اتحمل على الاقل قيمته فاقل. الحل الثاني ان يسلمه السيد الى ولي الجناية فيملكه، تفضل يا ولي الجناية وانت عاد تصرف فيه، انت تملك. أو يبيعه السيد ويدفع ثمنه لولي الجناية، استارقه أرش الجناية، يعني الجناية 10,000 وقيمته 10,000، خلاص أبيعه تفضل هذا 10,000 يعني، وإلا دفع من قدره، بمعنى لو كانت المصيبة اللي سواها 7,000 ريال ولما بعت العبد جاب لي 10,000 ريال، فأخذ 7,000 ريال وأعطيها ولي الجناية و3,000 لي. هذا هذه كلها إذا كانت جناية بدون إذن. إذا كانت جناية بإذن السيد، فكما قلنا الخلاصة أننا أتحمل الغرامة كلها. فإذا كانت جناية بإذن السيد أو أمره فداه بأرشه بأرشها أي رجلاه كله، ولو بلغت ما بلغت. طيب هو سوى مشكلة ب 300,000 ريال، وأنا السبب بإني أذنت أو أمرت فأتحملها. يعني ما في حاجة لا، يعني هم كانوا يدلوا الخيارات فيها صحيح. في كل الأحوال أنت تدفع قيمة الجنائي سواء بعت أو اختلطت أحسنت، ودفعت. يعني معنى يعني المقصود أنك تتحملها، بس أهم شيء ما تدفع زيادة، ما تدفع زيادة. لكن في خيار التسليم ولي الجناية يمكن ترى، يعني معنى أنا بفتك منه، هو ما عنده مشكلة يتقبلها. يمكن ترى الجناية كانت تكلف 5,000، وهو لو ببيعه بيجيب لي 10,000 ريال، لكن اخترنا مع بعض، او انا اخترت اني اسلمه. لاحظ يعني هو مستفيد انا خسران تقريبا، تفكير مادي يعني. سلام الله. لكن هنا مسألة حكم جناية العبد اذا عفى الولي عن القصاص وطلب رقبته، اذا جنى عمدا فعفى الولي على رقبته، قال لم يملكه بغير رضا سيده. الان جنى العبد متعمدا، فعفى الولي ولي الجناية على رقبته، قال لا يملكه مباشرة، بمعنى ليس كما كان سابقا أن الواحد خلاص يملك هذا العبد لأنه اعتدى على، يقول هذا لا يملك. وهذه أحد الحالات الثانية اللي ذكرناها، أنه يسلم ولي الجناية، مو بيقول إذا إن هذا العبد سبب لي مشكلة خاص يكون خاص يكون لي مباشرة بأني أتملكته بسبب هذه الجناية. نقول لا، لا يملكه بغير رضا سيده، فلا يملكه بغير رضا سيده. طيب تعدد جناية من العبد على عدد من الناس، يعني هذه جتها من العبيد وزادت، تمام. فقال فإن جنى على عدد زاحم كل بحصته، كيف؟ لو قلنا العبد سبب 3 مشاكل، وكل مشكلة تقدر مثلا 20,000 ريال، تمام، والعبد كله قيمته 30,000 ريال، هذا مثل الديون، يعني مثل الغرماء. فنقول خلاص نحن سنبيع هذا العبد، وكل واحد سنسلمه 10,000 ريال، لتزاحم هؤلاء كلهم طيب على هذا. ولا استطيع اني اسلم لك انت 20,000 وانت 10,000، فكل تزاحم يطالب بحقه المالي. فمثل لو طالب الغرماء، لو طالب الغرماء كما قال صاحب المدين، فيتزاحمون ويدخل النقص على الجميع. قال وشراء ولي قود له عفو عنه. لكن في رمضان، في رمضان وش معنى هذه؟ أول ما تقرأها فين تشكل عليك؟ جزاك الله. وشراء ولي قود له عفو عنه، مشكلة حال الضمائر، له عفو عنه. لو اشترى ولي من جني عليه إيه نعم، فهذا بمثابة العفو عن الصرفين. ذاك عبارة الإقناع، وشراء ولي القود الجاني عفو عنه. قال لك الشاب ظاهره لو ملكه بإرث أو هبة روحية لا يكون عفوا، إذا شرب بإرادته فانتقل إلى ملكه فهذا معناه أني عفوت عنه. لما إذا اشتراه يا شيخ تصير له أحكام بناية العبد فيكون الآن هو مخير هو مخير، هو سيده مخير. لما تظهر إنزين منها الدور. ولكن أثر مثل هذا قلناه على روبرت، على الذكاء الصناعي وروبرت، لبعضهم يذكر أنه ممكن تطبق بعض الأحكام المتعلقة بجناية الرقيق على جناية الأجهزة الحديثة الآن، قد تكون بإذن وقد تكون بدون إذن، بإذن توجيه فيتحملها بدون توجيه. لكن أنا برمجته، لكن هو سوى جناية. ذكر المؤلف هنا ديات النفس، وديات النفس ذكرناها سابقا، والآن تتكلم عن ديات الأعضاء، ديات منافعها، ثم ديات الجروح. هذه كلها كثير من المقدر الشرعي ومقدر قضاء الصحابة، إما بكتاب عمرو بن حزم كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في الديات، أو ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم. قال: ما في الإنسان من شيء واحد، هذا نأتي عليه سريعا لوضوحه. فالأنف ولو من أخشم أي لا يشم، أو مع عوجه إن فيه عيب، واللسان والذكر والمن الصغير، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق. فلو أنت يا شيخ عبد الرحمن أحد أخواتك جابت مولود ذكر، قالت لك تفضل اذهب به إلى الطبيب للختان، يبدو الطبيب تو جاي من بلاد لا يعرف ما هو الختان. قال: إيش الختان؟ قلت: الختان معروف شرعا. فاجتهد الطبيب أو الطبيبة فقضت على الذكر كله. ايش ترتب عليها؟ عشان فيها دية كاملة، دية النفس، لو كان 300,000 ريال سعودي ولا صغير. قال: وذكر مؤلف حديث عمرو بن حزم، قال: وما في الإنسان منه شيئان، قال: كالعينين ولا محاول أو عمش، والأذنين ولو أصم، وكالشفتين وكاللحيين هما العظمان اللذان فيهما الأسنان، كثدي المرأة وثندوتي الرجل. طب قال: ثندوتي إن همست ضممت، وإن فتحت لم تهبز. انطق يا شيخ خالد. ثندؤتي، صحيح. طيب إذا فتحت لا تهمس، ثندوتي. قال: وكاليدين والرجلين واليتين واسكتي المرأة، اسكتي المرأة هم شفراها، ففيهما الدية وفي أحدهما النصف. قاعدة سهلة في هذا. نقف اللطيفة التي قرأتها قريبا، ابن عقيل الحنبلي متأخر الحنابل، ابن عقيل ليس العقيل الأول، الشيخ بن القاضي بن عقيل، يقول: لما كنا في مصر فضائل قلت لنا قضية أن أحد منفذ القصاص جاء ينفذ القصاص، ليس قصاص، منفذ حق في حد السرقة، فجاء في نص الحكم أنه تقطع اليد، تقطع اليد من الكوع. فجاء المنفذ مع الطاقم اللي معه فقال: من الكوع؟ وش الكوع؟ فقال أحدهم: الكوع من هنا نفصل. قال: لا، اللي يعرف من ينفق، عادة الناس ترى يفهمون الكوع هذا سبع أعرافهم، من عظم اليد الكوع ملقب، عظم اليد كما كوع ملقب، وما يلي خصم هو كرسوع. ففعلا اجتهد هذا فقطع إلى المرفق. يقول: جاءتنا القضية، فكانت كما يقال كانت قضية يعني مشكلة، يعني ماذا نفعل فيها، يعني تعظم الأمر. قال فيقول الشيخ كذا: فعظم الأمر علينا، يذكرها في تحقيق المراد في شرح الزاد، وجاء توجيب معاقبة بسبب ذلك، وذلك ينبغي للقاضي يعني أن يحدد، فيقول مثلا بعبارة: من مفصل الكف مثلا، حتى لا يكون هناك أي إشكال. دية ما في الإنسان منه ثلاثة، من خرين ثلثها الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. في المارن في ثلاثة أشياء: خرين وحاجز، توزع الدية عددها. في الأجفان الأربعة الدية، في كل جفن ربعها ربع الدية. وهذا الترتيب لما ذكر المؤلف، ما منه شيء واحد، وهذه أمثلة، ما منه شيئان، وهذا في الجدول كما ترى، في الدية كاملة في الاثنين، وفي أحدهما نصف الدية. ما منه ثلاث أشياء: من خرين، أربع أشياء الأجفان، 10 أشياء أصابع اليدين والرجلين، أنامل، كل ألملة من أصابع غير الإبهام، كل ألملة من الإبهام نصف 10 دية. بمعنى نفرق بين الأنامل التي في هنا الملتين فيكون نصف العشر، 5 من الإبل، وهنا لا، في 3 أنامل فيكون ثلث العشر، 3 ثلث. الأسنان كل سن نصف 10 دية. الشعور ذكر سيذكر المؤلف كل شعر من الشعور الأربعة هذه فيها الدية، شعر الحاجبين، ذئاب العينين، وفي كل هذه بربع الدية. الشارب في حكومة. قال: دية الأصابع إذا قطعت كأصابع الرجلين، ففيهما ففيها دية إذا قطعت. طيب إذا قطعت اليد هل نحسب لكل اصبع واحد، ولا تدخل تبعا، تدخل تبعا نعم، لكل اصبع من اصابع يدي ورجلين 10 دية، لحديث ابن عباس مرفوعا. وبالريال السعودي اذا كان خطا، وقلنا الدية 300 ألف ريال سعودي، يكون الأصبع الواحد كم؟ 30 ألف ريال سعودي صحيح. بيتنامل الأصابع في كل أنملة 10 أوجه في قراءتها 23 دية، يكون في كل أصبع 3 مفاصل، والإبهام في مفصلان، في كل مفصل منهما 0.5 دية كما ذكرنا. السن ورد في الحديث، في كل سن أو ناب أو ضرس، ولو من صغير ولو ولم يعد. لماذا ذكر المؤلف من الصغير ولم يعد؟ لأنه إذا عاد سيأتي ذكره، ليس فيه شيء، لا يترتب عليه دية ولا قوت. قال خمسا من الإبل في السن خمس. أما في المنافع فذكر المؤلف دية المنافع في الحواس وكذا في الكلام وفي الشعور، ثم سيذكر عين الأعور. قال تجب في كل حاسة دية كاملة، وهي الحواس السمع والبصر والشم والذوق، حواس الأربع هذه. وقضى عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ولكاحه وعقله، لاحظ 4 ديات، والرجل حي. ومر معي قضية بعد تأتي، رجل حكم عليه برغم 10 ديات لشخص حي، لكنه أذهب كثير من منافعه، وهذا قد يكون طبيب أو جراح، سبب في شلل، فسبب شللا في أعضاء كثيرة جدا، فربما يحكم له بملايين، هو رجل واحد دية، كل ديات. فلاحظ الآن لو حكمنا بالريال السعودي، قصة عمر 4 × 300 مليون و200 صح؟ مليون و200. قال وكذا تجيب الدية كاملة في الكلام وفي العقل وفي منفعة المشي وفي منفعة الأكل ومنفعة النكاح، كلها مقيسة عليها، وعد استمساك البول أو الغائط، كل واحدة منفعة مستقلة ليس مثل كالسمع والبصر. وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره، إذا علم الأطباء مقدار ما ذهب من المنفعة فبقدره. مثال، فإذا ذهب نصف الإبصار، وقلنا البصر 100 من الإبل 300 ألف سعودي، ذهب نصفه خلاص يكون 150 ألف سعودي. قال أما الكلام ففي بعض الكلام بحسابه، ويقسم على 28 حرفا، ولأن الأحرف عندنا 28 حرف. وإن لم يعلم قدر الذاهب، بمعنى لو ذهب الكلام كاملا نقول 300 ألف سعودي، لكن لو ذهب نصف الحروف بمعنى صار ينطق 14 حرف ممكن، نعم 150 ألف. وإن لم يعلم قدر الذاهب فحكومة، أي سيأتي كيف نقدر النقص اللي حصل له. فهذه دية المنافع. فإما دية ضعف المنافع، إما يعرف قدر نقصه بقصد من الدية، لا يعرف حكومة. ديات الذهاب المنافع، لأن إما تذهب ولا تضعف. طب ذهاب المنافع إما دية لمحل كامل، بمعنى يذهب الجرم والمنفعة. مثال لو أذهب العينين وذهب معهما الإبصار، ف هناك جناية لا يتنوع أثرها، هناك جناية يتنوع أثرها. فكثير من المسائل بما يظهر كلام مؤلفها أنها إذا تلفت الجرم خاصة منفعة تبع، لا تكون إلا في بعض المسائل سيأتي ذكرها. طيب ديات ذهاب منافع من محل ناقص منفعة أو جرم، مثل الأعور، مثل الأقطع، هذه سيذكرها المؤلف رحمه الله. الشعور ذكر المؤلف إما شعر فيه جمال، هناك شعور لا جمال فيه. الآن الحريم حتى بعض الرجال يروح يشيل أصلاً هذا بالليزر حتى لا يموت، ولبعض المواد، فلا دية ولا حكومة فيه لأن أصلاً لا جمال فيها. فدية الشعور الأربع ذكرناها، والناس الآن كما قلت سابقاً يذهبون إلى اللحية يحلقونها ب15 ريال وهي قيمتها 300 ألف سعودي. قال وروي عن جميع الصحابة، ولأنه أذهب الجمال على الكمال. أما الحاجب ففي هما الدية، واحد منهم نصف الدية. دية الهدب قال ربعها. طيب إن قلع، خلنا نختبركم، إن قلع الأجفان الأربعة، طيب والأجفان والهدب حسب داخل التبع. نعم. طيب ما رأيكم في اللحين؟ إذا أذهب اللحين صدم في حادث ولا كذا وهو غلطان كمشهود، طيب ثم أذهب الأسنان تلقائي تبعا فطاحت الأسنان، فهل تكون دية ثانية ولا تبع؟ تبع مستقل. هل ذكر البوت في الكشاف وذكرها في المنتهى والمبدع؟ لا، أنا هذه مستقلة، وبدأ يفرق ليش الأصابع مع وليش هذه، قال لي هذه تنبت لوحدها، أما الأصابع لا ما تنبت لوحدها. قال كذلك من الفروقات بينها أن الأسنان ليست متصلة باللحين بل مغزور مغروزة فيهم، وكل من اللحين والأسنان ينفرد باسمها على الآخر. الأسنان هنا أصابع اليدين هنا ليس، إن ذكروا بعض المعاني. ديته الشارب قلنا في حكومة، دائما يقول بحلق شنبي، ها بحلق شنبك. طيب في عودة الذاهب من تلك الشعور، فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبتت، يعني أخذ يعني صب له أسيد ولا أعطاه مادة فذهبت لحيته وأخذ 300,000 سعودي، ثم إيش اللي صار؟ ما شاء الله بعد فترة عادت لحيته فنبتت، قال سقط موجبه، بمعنى إن لم يأخذ سقط موجبه، فإن كان أخذ شيئا خلاص حلال البلال عليه ويرجع. قال رده. نعم. وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه، يعني صار في بقايا لكن لا جمال فيها، فقال فديته كاملة. بالنسبة لعين العور، ذكر المؤلف ديتها وحكم القصص منها ولصاحبها. طريف الفقهاء رحمه الله يعبرون عن بعض في التاريخ، في المؤرخ في التاريخ، يقولون كان ممتعا بإحدى عينيه، ما يقول الأعور، كان ممتعا بإحدى عينيه. هنا هذا من لطافتهم في تراجمهم. ما يذكر في العين عموما، يعني أحدهم من المتجبرين كان يقرأ قول الله جل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني قرأها وكان متكبرا متجبرا، قال تأتي به المعاول والفؤوس، يعني إذا صار يعني الماء غورا سهل نجيب بكاين باللغة المعاصرة، أو قديما نأتي به الرؤوس والفؤوس والمعاول، فسبحان الله ذهب ماء عينه وعمي. يعني نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته. أو يجب في عين الأعور الدية كاملة إذا أحد أصاب عين التي لا يرى إلا بها، وهذا معنى عين، أي العين الصحيحة للعور. تمام. فلماذا الدية كاملة؟ معنى عين واحدة، لأنه أذهب منفعة الإبصار. نعم. وحكم بذلك جمع من الصحابة. طب وإن قلع صحيح عين أعور، لاحظ الآن هذا صحيح هو الجاني. تمام. طيب أصاب عين أعور، أصاب هذا العين، فهل نقلع عين الصحيح؟ قال نعم، أقيد بشرطه. كيف يقال بشرطه؟ كما فعلنا في جناه على مدى النفس. أحسنت. إذا كان هو نعم، إذا أصاب اليمنى طيب فنصيب عينه اليمنى فيقال بشرطه، وعليه معه نصف الدية. ليش؟ يقاد القصاص إذا طالب بالقصاص زائدا نصف الدية، نصف الدية مقابل إيش؟ أحسنت. لأن هذا بسبب هذه الجناية على نصف العين، على عين واحدة. طيب مو بمشكلة عين واحدة صارت، صارت أذهب منفعة الإبصار كله، فنقول يقاد بشرطه لأجل القصاص زائد نصف الدية على إذهاب الإبصار كله. فكان المؤلف يقول وجود دية منافع أن يكون مجني عليه معصوما، أن تذهب المنفعة مع بقاء صورته لنسبة ذهاب المنفعة لا يرجع عودة المنفعة الذاهبة. طيب قال الأعور عين الصحيح عمدا، الآن العكس. طيب من الجاني؟ أحسنت، الأعور، إن هذا يعني لا يرى بهذه العين. تمام. جنى على صحيح فأصاب عينه، قال وإن قلع الأعور عين الصحيح العين العينين العين، شوف لاحظ مشكلة النطق لها للمؤلف ذكر الضمائر، انقلع الأعور عين الصيح العينين، بمعنى هو صحيح العين. أحسن صحيح العينين. المماثلة، لأنه يستحب في الضمائر في الإضافة أن لا يضاف إلى المعرفة وقصد، لكن هو لأن المؤلف يشرح كلام صاحب الزاد، لكن لو قال في صاحب الزاد عين الصحيح صحيح العينين المماثلة لعينه صحيح عمدا، فعليه دية كاملة، بمعنى يعني الآن هذا الأعور أصاب هذه العين، العين اليسرى، قال فعليه دية كاملة، لكن لا نفذ القصاص. القصاص لماذا لم ينفذ مع أنه عمد؟ لأن لو نفذنا القصاص صار في حيف، وهو إذهاب منفعة الإبصار من الأعور كلها، لكن لماذا دية كاملة؟ من هو أذهب عينا واحدة؟ القصاص يذهب من كل بصر، كل ما بعد بصر، ف... أصل كانوا بدل، نعم، فبدلا من تنفيذ القصاص فننتقل إلى الدية، لكن تكون الدية كاملة. قال لأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة. طيب وإن كان قلعها خطأ دية كاملة ونصف الدية تكفي؟ فنصف الدية، خلاص رجعنا للأصل، لما في الآن قود طيب ولا في ما يسمى تعويض عن القود، فيكون نصف الدية. طيب العجيب المؤلف فرق بين اليد والعين، وهنا معرض كما يقال موقع مكان اسمه تفريق ذكر الفروق. قال ويجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدية كغيره كي الأقطع، بمعنى لو هذا أقطع تمام جاء أتلف رجل صحيح، فنقول نصف الدية كغير الأقطع وكبقية الأعضاء. قبل شوي العين قلنا إذا أتلف الأعور يدفع الدية كاملة، وهنا ليش يدفع نصف الدية حتى ولو عمدا؟ لماذا فرق بين عين الأعور ويد الأقطاع؟ أحسنت، لأن نصف العين يحصل بها منفعة العينين تمام، أما اليد الواحدة طيب فلا يحصل بها منفعة اليدين، هذا هو الفرق. قيل الفرق بين عين الأعور أن يحصل بها غالبا ما يحصل بعينين، فإنه يرى الأشياء البعيدة ويدرك الأشياء اللطيفة ويعمل أعمال بسيطة وكان فيها الدية كاملة، أما يد الأقطع أو رجله فلا يحصل بالواحدة ما يحصل بهما، فكان فيها نصف الدين. أحسنت، أنا سأذكر الآن بعض المسائل الجديدة التي لم تكتشف إلا ما كانت موجودة فيما يظهر من كلام الفقهاء، وما كانوا يهتمون فيها بدقة لعدم التقدم الطبي الآن. قال ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه، وهو أحسنت أن تكون مساوية في الاسم مساوي له في الصفة يمين يسار. طيب فهذا كلام هذه المنافع، ومثل كذلك الآن مثل الصوت هذا منفعة، المضغ، البلع، الإنجاب، الإرضاع بالنسبة للنساء، إفضال المرأة من الزوج من غيره، طيب الشلل، تسويد لون الجلد. فمن المسألة التي ذكرها الشيخ خالد الآن يعني يسمونها دية ما في الجوف من الأعضاء، مثل دية القلب، يعني واحد أتلف القلب، وأحيانا قد يكون ينقص دقات القلب أو هذه، فكل نقص ينضبط ففيه ما نقص من الدين ما فيه الحكومة، كذلك مثل القصبة الهوائية، المريء، مثل الكبد كذلك، إما تتعطى منفعتها بكلية أو لا تتعطى جزء منفعتها، هذه كلها تخرج عما ذكر الفقهاء. كذلك مثل المرارة، مثل الطحال، البنكرياس، كذلك المعدة، يعني قد ممكن يعيش لكن بغير المعدة. فإذا يلا خلينا نفكر تفكير الفقهاء تخريجا عما ذكر، فإذا أذهب منفعة المعدة كاملة فهذه عضو أساس لذلك فيه الدية كاملة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، المثانة البولية، الرحم بالنسبة للمرأة، طيب إذا كانت امرأة عمرها 25 وجاء الطبيب استأصل الرحم خطأ، أحسنت، منفعتها كبيرة للمرأة، هي أدية كاملة، إن تعطلت منفعتها بالكلية، أحسنت. إذا لا تستفيد منها، بمعنى لم خلاص هي ليس لها منفعة، كده إذا فرقنا بين العضو والمنفع، صحيح أنا هذا له هستفيد من المنفع، لكن هو أفقد العضو نفسه، فلو هو مفرق إيه، لأنه واضح من كلام الفقهاء رحمه الله في تأثير لبعض الأعضاء، لبعض المنافع مع اتصالها بالأعضاء، مثل هذه بعض المنافع الداخلية، مثل يعني تقول لي مثلا بعض المنافع هي منفعتها الجمال منفعتها، لكن بعض الأشياء الداخلية مثل ما قلنا يظهر شيء مثل الكلية، مثل ما ذكرت قد تكون كلية واحدة تعمل عمل الكليتين، وهذا ممكن نلحقها بالعينين، بس كذلك ممكن لو أتلف كل واحد كلية واحدة تعمل، كانت الكلية الثانية أصلا هذه مثل عين الأعمر. مثلا شيخ، يعني لو أتلف عين الأعور إيه؟ العوراء نفسها هو لا يوصف بها، لكنه مثلا طلع، طلع فهل فيها نصف الدية على اعتبار أنه أتلف العضو؟ صحيح، أتلف، ممكن، نعم فيها نصف الدين. يعني أقصد ممكن نخرجها عن نفس مسألة إيه قصدك لو ذات أتلف؟ الرحم الكبير. إيه نعم، لكن هاي ما يحب لأن هذا الشوي قصدي ظاهر، ايش شغل بعد؟ يعني قصدي فيها حكومة، بس لأنه قال إنه ما في إذهاب غير الشعور الأربع التي لا جمال فيها. صح، هذه قالوا ما عنهم يعني يعني. أحيانا بمعنى بالنسبة للمرأة أحيانا ذهاب رحمها هي منفعة لها الكبيرة في السن مثلا، بل تستأصل الآن ببعض الأمور، هذا يحتاج إلى فعلا تلحظ طبيا وتلحظ فقهيا، شوف الرئتان مثلا لو تعطلت منفعة الرئتين جميعا أو جزئيا الكليتان، شوف ذهب قال هنا الشيخ الطالب قال يمكن تخريج مسألة الكليتين على عين الأعور، ما قلنا الغدتان كذلك المبيضان للمرأة الحالبان، هذه كلها ما يسمى بالحق لما ذكر الفقهاء رحمه الله في الشجاج وكسر العظام، اللي قلنا الجناح مدى النفس إما تكون إبانة أطراف أو الجراح أو ذهاب منافع من بقايا أعيانها، والجراح إما تكون شجاج وهي على الرأس والوجه، أو تكون جراح بقية الجسم مثل الجائفة وغير الجائفة، جائفة تكون تدخل داخل الجوف وغير جائفة. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله الشجاج وأنواعها وما مقدر فيها، قال الشج القطع منه شججت المفازة قطعتها، والشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، وسميت تقطع الجلدة فإن كان في غيرهما يسمى جرحا لا شج، قال جرح قصاص. وعموما القاعدة أن الجراح والشجاج وكسور المعصوم مضمونة كما قلنا في النفس والمال، مراتبها ذكر مؤلف 10 مراتب كما نقلت العرب، ذكر مؤلف أول الحارسة والدامي والباضع والمتلاحم والسمحة، وهذه الخمسة الأولى نسميها هذه فيها حكومة، يعني أقل أن تقدر شرعا من البسيطة، الموضحة بالإجماع أن مقدرة في خشن الإبل، ثم الهاشمة إلى الجائفة أو الدامغة إلى الدامغة. فالحارسة تحرس الجلد وتشقه قليلا ولا تدميه، هو تسمى القاشرة والقشرة. الثانية البازلة تسمى الدامية والدامعة باسمها، تخرج دم قليل. الباضعة وهي تشقه بعد الجلد أي اللحم، ويسمى البضع. المتلاحمة غائصة في اللحم. السمحاق وهي بينه وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق. قال هذا كلها لا مقدر فيها، بل فيها حكومة فلا توقف فيها للشرع، كانت كجراحات بقية بدل، بمعنى نقدر كم نقص، مثل قلنا بالريال السعودي، وكانت هذه وقلنا الموضحة 500 ابل 15 ريال سعودي، هذه ممكن تدفع 5000 7000 كما رأيت في بعض التقديرات القضائية. وفي الموضحة طبعا في خطأ نبه عليه صاحب البهوتي، قال ما توضح اللحم، بل هكذا في نصها، وأخطأ رحمه الله صاحب الزادولة، لأن في الإقناع والمقنع والمنتهى وكل الكتب الفقهية أن موضح ما توضح العظم. نعم الخمس اللي قبل فيه ظاهرين. صح، الثانية توضح العظم. صح، لأنه فكل الخمس بدون خمس بدون أوضحت فيه اللحم. أحسنت، قال تبرزه، قال ولو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره تسمى موضحة، هي خمس من الإبرة بالإجماع. فإن عمت رأسا ونزلت الوجه، بمعنى هي صارت موضحة في الرأس لكن نزلت الوجه مثل الجبهة، ففيها قال موضحتان، لأن هذه تحت الرأس وهذه للوجه. الهاشمة قال تهشمه وفيها 10 أبيرة، سموا هاشم لأن كانوا يهشمون اللحم، وقال توضح العظمة وتهشمهم في 10. المنقلة فيها زيادة تنقل العظام كلها منطقة الرأس والوجه، وفيها 15 من الإبل. المأمومة وتصل جلد الدماغ وتسمى الآمة، دائما الناس يبشرون يعطيك ضربة على أم رأسك. صح، طيب، وأم الدماغ والدامغة، الله عز وجل في سورة الأنبياء قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاغ. لاحظ قوة الحق، نقذف رمي بالحق على استعلاء الباطل فيدمغه، بمعنى يصيبه بما يسمى برأسه. طيب إذا زال الدماغ صار لا حركة للجسم، يعني صار كذلك إذا زال الباطل بزال بيصيب دماغه. قال كذلك هنا قال تخرق الجلد فيها ثلث الدية، المأمومة ثلث الدية، والدامغة طبعا أبلغ من المأمومة. وإن هشمه بمثقل ولم يوضحه، يعني أحيانا تصير هذا في الحوادث، يعني يصيبه بضربة بالرأس لكن ما يطلع دم، واضح؟ لكن تصير عنده مشكلة، إما تهشم نعم العظم، أو طعنه في خده فوصل إلى فمه، قال فهنا تقدر بحكومة. كما قاسها لو أدخل غير زوج إصبعه في فرج بكر، مثل ممرضة أرادت تفحص بكر بدون إذن أو تصرف غير مأذون لها من قبل المريضة، فأدخلت إصبعها أو جهازا منظارا فسببت يسمونه في فضل البكارة، فهذه فيها حكم. تعريف الجائفة ومقدار ديتها، قالوا في الجائفة ثلث الدية، هذا نص الحديث، قال وهي تصل الباطن الجوف، قال كبطن ولو لم تخرق الأمعاء، يعني حتى ما خرقت الأمعاء سواء بطن ظهر صدر الحلق المثانة، مثل ما ذكرنا تذكرون بما ذكر الفقهاء في مفطرات الصيام ما يدخل إلى الجوف وبين خصيتين ودبر. طب وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر، وأظهر أمثلته الآن الرمي بالمسدس، لو رمى بالمسدس مثل هذا الواحد في زواج فأخطأ بسبب بعض الأعراف، فرمى كما نسمع قصص، فرمى خطأ لشخص فدخلت الطلقة من بطنه فخرج وخرجت من ظهره، كم فيها؟ جائفتان. طيب كم ريال سعودي جائفتان؟ يعني ثلث ثلث ثلثان، وقلنا الدية 300 ألف. أحسنت، إذا يكون في 200 ألف ريال سعودي. قال ومن وطئ زوجة، المؤلف فرق بين وطئ الزوجات ونرتبها، قال إما أن لا يطأ مثلها أو يطأ مثلها. خلنا نبدأ إذا يطأ مثلها، الواحد تحمس أول ليلة من ليلة العرس، طيب الرجال قيل له أرفق كما قال الكيس الكيس، حمس الرجال وسوى مشكلة فخرق ما بين مخرج بول ومني أو بين السبيلين، وراحت مسكينة طيب للطبيب، هذا هدر. قال لماذا؟ ما ترك المأذون غير مضمون، المأذون له شرعا بمثله، وهذه يطأ مثلها. إذا كان لا يطأ مثلها ذكروا كالصغيرة، ذكر في شرح كبير كالنحيفة، نحيفة يعني جسمها لا يتحمل أن توطأ مثلها. فقال بواف لا يخلو محلين، إما أن لا يستمسك البول فيصير مسكينة، يصير عندها يعني نزيف دائم وسلس بول، فالدية كاملة لها بمنفعة استمساك البول، لكن استمسك البول لكن صار في مشكلة جنائية بما جائفة، يعني خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج البول، فعليه ثلث الدية لأنها ألحقت بالجائفة. صار جائفة. طبعا هذا إن أكره امرأة على الزنا فغصب غير مأذون له واطئها يضمن. تمام صحيح، فيلزمه ثلث الدية أليس كذلك؟ بل قال ويلزمه مهر مثلها، هذا مر معنا في كتاب يعني فقه الأسرة. طيب لو طاوعت على الزنا لا ضمن عليه. ثم هو نفسه يذكر الكسور وذكر أنواع الكسور مثل الضلع والترقوتان وغيرها، وفي أشياء مقدرة في الشرع في بقية العظام لا مقدرة فيها. قال هنا رحمه الله قال ودية الضلع إذا جبر كما كان، الضلع تكون في الصدر في كل ضلع بعير متى؟ إذا جبر كما كان في كل واحد من الترقوتين المحيطة بالرقبة بعير. قال وإن انجبر الضلع أو الترقوة لكن غير مستقيم، قال فهنا يقدر بحكومه. طبعا إذا قلنا بعير البعير بالريال السعودي كم؟ 5000 ولا 3000؟ 3000 تقريبا، لأنه قدرت أنه 100 من الإبل، 100 من الإبل 300000 سعودي، إذا البعير 3000 ريال سعودي قدره كذا. ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع طرف الذراع، وفي الفخذ وفي الساق والزند، الزند هو هذا تمام، الزندين هذا. إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، لأنه قد يجبر مستقيم، وقد يذكر أحد إخواني أصيب بإصابة فعلا صار تشوفه محتم في الأشعة وحتى تلمسه صار العظم غير مستقيم، جبر غير مستقيم. فهذا إذا انجبر مستقيما تمام بعيرا، وإذا لم ينجبر مستقيما ففيه حكومة. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام مثل خرزة الصلب، إيش معنى خرزة الصلب شيخ خالد؟ ما نسميه إيش؟ باللغة الطبية المعاصرة فقرات الظهر، فقرات الصلب فقرات الظهر. تشوف أحيانا بعض الإصابات تقول أنا عندي مشكلة فقرتين ظهر، أو جاني حادث ذهبت فقرتي ظهر، هذه فيها حكومة تقدر كم أصيبت. العصعص اللي آخر ظهر، والعانة كذلك هذا كسر، لو كان في كسر العانة فيه حكومة. طيب الآن بدأ المؤلف يذكر ما هي الحكومة. قال أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جنة به. شوف لاحظ الفقهاء قديما كان أظهر شيء يقدر قريب من الإنسان طيب هو العبد، فكانوا يقولون لا يخلو من حالين إذا كان شيء غير مقدر شرعا، إما أن يكون هو في محل مقدر شرعا أو ليس بمحل مقدر شرعا. فقال إذا قوم المجني عليه كأنه عبد لا جنة به ثم يقوم والجناية به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. طيب قال إلا أن تكون حكومة في محل له مقدر من الشرع فلا يبلغ بها أي حكومة المقدر. مثال شجة دون موضحة، مثل ذكرنا الدامعة البازلة السمحاق. نعم مثل السمحاق. طيب إذا قلنا الموضحة فيها 5 من الإبل، يبيع السعودي 15000 ريال سعودي، وجدتك أنت مقدر شجاج سمحاق بمعنى إصابة طيب لواحد في جبهته طاح ولا أسقط ولا صار في مضاربة وعدلوا إلى الدية، فلا تجي تقدرها ب 20000 ريال سعودي وتقدر 15 في أكثر، لا قدرها ب 13000 12000، بمعنى لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة يعني قدرها بأقل. طيب إذا كان هذا المكان لا مقدر فيه، مثال اللي قلنا فقرتين من فقرات الظهر، فصار هذا عنده مشكلة في فقرات الظهر، في طبعا هذا في نشاطه وهمته ومشيه وحركته وما في إنجابه في فرص الزواج وغير ذلك، فيقول ماذا أفعل؟ فأقدر هذا عبد ليس به أي إصابة بمعنى كامل فقرات الظهر، فأقول مثلا يسوى 60000 ريال، ثم أقدره بمشكلة فقرات الظهر ما مثلا يقدر 50,000 ريال سعودي، كم ذهب منه؟ بين 60 إلى 50، سدس. تمام، سدس. فآتي أقول كم ريال سعودي؟ 300 ريال سعودي. كم السدس؟ خلاص 50,000. خلاص عطنا 50,000 ريال سعودي. ليش؟ عشان فقرتين الظهر. وهكذا شوف المؤلف ذكر مثال، قال لو قدرنا قيمة المجني عليه لو كان عبدا سليما 60 وقيمته 50، قال ففيه في جرح سدس ديتين، لنحسب جنس سدس قيمته. وهكذا. طيب أظهر لو كان مثلا قيمته مثلا العبد هذا 10,000 ريال وقيمته بالإصابة 5,000 ريال سعودي، كم؟ أحسنت، نصف الدية. فنقول كم هذا الرجل مسلم 300 ريال سعودي، خاص عطنا 150 ريال سعودي. طيب هذا في ظني الآن يصعب تطبيقه لعدم وجود العبيد، فما الحل الفقهي والقضائي والمعمول به الآن؟ هو أن يقدر، نعم. وهذا القول الثاني ترى طائفة متأخرة الحنابلة ذكره الشيخ سعد بن عتيق واللي اشتهر به، قال ننظر إلى النسبة من أقرب جناية لهذا الجناية فيها قدر محدد، ننظر إلى أقرب نسبة ويقدر، يعني كم نقص من الإنسان نفسه كله. ننظر طبيا نقول هذه الإصابة كم تقدر؟ فإذا كانت جناية نسبتها إلى موضح الثلث كان يحصل جرح في بدنه، يقول طباع الخبراء هذه جناية نسبتها إلى موضح الثلث، قال نوجب ثلث نصف العشر. قال والعدل واجب حسب الإمكان. طيب بمعنى إذا كان فيها قدر مقدر، يعني أحيانا لا ما في قدر مقدر، فننظر إلى نقصها بالإنسان نفسه. كيف؟ لو صار فيه جناية وصار فيه مثلا كما قلنا فقرات الظهر، 4 فقرات الظهر، وقلنا يا أطباء كم تقريبا نسبة تأثير هذا على الجسم كله من حيث أدائه لمهامه، النشاط، الحركة، الإنجاب، الحركة، القوة. فقدروا أنه نسبة تأثر هذا من وظائف الجسم مثل 30%، فنقول خلاص أجل 100,000 ريال سعودي، بمعنى أن نقدر طبيا كم أثر هذا على الجسم كله. والآن كما رأيتم في الجدول اللي نشرته لكم في الغديان، يعني أحاول أن يقدر كثير من حتى الإصابات المعاصرة. وذكر مؤلف مسألة إن لم تنقص الجراحة من قيمة هو بحال جرائم الدم، يعني أحيانا بعض الجنايات لا تنقص حال البر، بمعنى يعني أنا عندي إصابة هنا، تمام، هذه لما خلاص تعافيت كما يقال ما في أي إصابة، خلاص ذهبت، خلاص يقوم حال جرائم الدم. حال جرائم الدم كم تقدر؟ مثلا كانت حال جرائم الدم كانت بازلة دامعة، خلاص تقدر مثلا من 3,000 ريال سعودي 5,000. فإن لم تنقصه أيضا أو زادت حسن، لا ما نقص، ما صار أي تأثر، وهذا يظهر في الخطأ يعني خلى العمليين. فنقول الله يجزاك خير، من صنع عليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا فلا شيء فيه. يمكن ذكرت لكم قصة راعي الأسياح اللي الجناية صارت سببا في إبصار عينيه، أو ذاك القصة القديمة ذكرت في كتب التاريخ السير أنه صارت الطيحة من فوقه صارت سببا في ذكائه من كان لا يحفظ. قال مثل لو قلع لحية امرأة، شكرا أخي أنه رحت الطبيب ما يسمى جراح عملية تجميل بكلفني، لاحظ من التطبيقات التي ذكرت الآن في المحاكم، هذا لديه جروح طعنية بالبطن مع إصابة الكبد والمعدة، وهي تسمى في الشرع جائفة. أما اسم المعدة والكبد يعملون طبيعي ولا يوجد هناك نقص. الكسر بالعظم الصدغي والعظم الجداري يطلق عليه هاشم، لاحظ شوف المصطلحات الجديدة عندنا تختلف عن المصطلحات السابقين. الكسر بالعظم الصدغي والعظم الجداري الأيمن، هذه هي الهاشمة. لاحظ مثلا التجمع الدموي في المنطقة الجدارية اليمنى بالجمجمة، التجمع الدموي هذا ما موجود عندنا في الفقه الإسلامي، هذه إصابة سطحية لا تشق الجلد ولم ترد ضمن المسميات الشرعية. صار عنده اضطراب الذاكرة والتركيز، هذا إثر حادث مريري بسبب نزيف في المخ مثلا. وهذه الأمة لأنه إيش؟ يصيب بالذاكرة، تمام؟ هذه الأمة دامغ أصابت بالدماغ. تبين لما فحص أنه عنده كسر بالعظمة الحشائية للأذن اليمنى، أدى ضعف بالسمع عصبي توصيلي متوسط بالأذن اليمنى 65%، ضعف بالسمع 35%، فحص الأنف سليم، حاسة الشم طيب، وهكذا لاحظ. فهذه تقدر بقدرها الآن، فأنت احسب كيف هذا الثلث هذا الثلث هذا الثلث هذا 10. طيب مثل هذه المسألة اللي قلناها في موضوع استئصال الرحم، إن كانت ذهبت لاستئصال رحمها، شو اللي صار؟ أصيبت بشلل بشقها الأيسر وخلل في العقل والسمع والبصر بسبب الخطأ في العلاج. تلقائيا أنت بتتأكد من الطبيب والممرض الطاقم الطبي إن هل اشتغلوا صح ولا أخطأوا في هذا. تبين أن أنبوب طبيب التخدير هو اللي أخطأ، لما أدخل أنبوب التخدير أدخله بالشريان السباتي بدل ما يريد الوداجي الرقبة، خطأ وتسبب في عدم تغذية الدماغ بالأكسجين، إذن هو المخطئ. طب استقرت حالة المريض على ماذا؟ لما استقرت حالة المريض تبين أن فيها تضرر بالوظيفة العقلية بشكل تام 100%، شلل بالطرف العلوي الأيسر 100%، الطرف السفلي الأيسر 100%، العين اليسرى 100%، الأذن اليسرى، السيطرة على وظيفة مخرج البول 100%، مخرج البراز 100%، الشم 50، التذوق 50، هكذا. شوف لاحظ يعني المحكمة قررت الوظيفة العقلية متضررة بشكل تام، هذه دية المرأة المسلمة كان مقدار 50,000، هذا لأن القضية قبل 15 سنة هنا، وبالريال السعودي الآن يقول 150,000 ريال سعودي. شوف لاحظ، وهذه 150,000 حقت ال، هذه 150,000 وهذه 150,000، بس هذه عفوا شوف الطرف العلوي الأيسر ففيها النصف مثل ذلك، نعم هذه 75,000 وهذه 75,000، عين اليسرى هذه 75، هذه 175، هذا 150، هذا 150 طيب، وهذا 75 لأنه تذوق 75 واضرب. شوف أنت تجمع الآن، هذه امرأة احمد ربك أنها امرأة، طيب لو كانت رجال الضعف، فاحسب الآن ممكن قد تجد وصلت 600,000 ريال سعودي وهي حية طبعا، لكن أصيب بهذه الصدمة. شوف لاحظ بقى ما خلصت، ترى الإبصار السمع التحكم بخرج البول تذوق. مثل هذا كانت امرأة أصيبت بورم في صدرها، ثم لأجل استئصال ورم في صدر صار أصيبت بشلل بطرفيها السفليين بسبب القيام بتدخل الأعصاب. لاحظ أنه لما تأكد أنه فعلا فيه خطأ من قبل الأطباء وأن فيه استعجال من الطبيب، أن فيه مشكلة تحتاج تدخل جراح متعلق اسمه بالعصب، واستعجل الطبيب فمارس هذا الدور ليس له سبب بهذه الإصابة، ثم صار شلل تام بالطرفين السفليين، هذا 75,000 وهكذا، هنا طرفين. طيب هذا يقول ذهبت أعالج ابني وسبحان الله سببت الممرضة بإصابة ابني بالشلل حقبة عقبة حقنة عضلية أعطيت له بالإلية اليسرى، وصار تبين فيه خطأ من قبل نفس الممرضة. طيب لما استقرت الحالة وهكذا، طيب هذا تلف دماغ ابنه لأنه كان محاولة تخدير العرض إجراء عملية استئصال المرارة ثم تسبب له مشاكل. شوف لاحظ وظيفة العقلية، تحكم بول، تحكم براز، الجزئي، وأنت أضربها له، شوف تكلم بنسبة 90%، يعني صار ما يتكلم إلا بعض الحروف. فإذا كنا 300 ألف ريال سعودي كيف ناظر الأثر؟ البلع نسبة 90%، وهكذا. أنت تحسب مثل هذا. شوف هذه لما ذهب الطبيب عيون، على أن الطبيب شو بيسوي؟ عملية تصحيح البصر. أخطأ الطبيب، ركب له علاج مد البصر، النظر يعني أخطأ، وسبب لها مشكلة في قصر النظر، وش ترتب عليها؟ عجز بالعين اليمنى، عجز في العين اليمنى بمقدار 50%. يلا احسبوها الآن بريال السعودي. أحسنت، لاحظ، يعني هو الآن عنده عينين، تمام، وأصيبت ب 50% بالعين اليمنى، فنقول نعم ربع. طب كم ريال سعودي؟ هي 150 ألف ريال سعودي أنثى، نصف 75، أحسنت، 32 ونص. ذكر مؤلفنا في العاقلة، نحاول ننهي باب الجنايات، والعاقلة هذا من باب التخفيف في الشريعة في إصابات الجنايات، إذا كانت شبه عمد أو خطأ، فمن باب التخفيف صارت على العاقلة. قال المؤلف: في عاقلة الإنسان هم ذكور وعصباته كلهم من نسب والولاء، سواء كان القريب كالإخوة، وبعيد كابن ابن ابن الابن، بل لو كان أنت الشيخ خالد، خالد بن عادل ابن خالد ابن عبد اللطيف الحسين، يعني ممكن ابن ابن ابن جدك اللي من الحسين يدخل في العاقله، تمام، حاضرهم وغائبهم، حتى عمود النسب، وهم اباء الجاني وان علوا وابناءه وان نزلوا، سواء كان الجاني رجل او امراه. شفت، لاحظ، الجاني رجل او امراه، لكن المراه لا تدخل في العاقله كما سياتي. المراه لا تدخل في العاقله، اي في اي في العصر، يعني انما تكون في العصر. ولاحظ الحديث هنا، لما قضى قرة عبد الأمة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لزوجها وبنتها، وأن العقل على عاصبتها. إذا تلاحظ في الجدول هنا كما في ترتيب الفرائض، الدرجة البلوة ثم الأبوة وهكذا، هؤلاء العصبة، أليس كذلك؟ الذكور الابن وابن الابن، الأصل في الذكور أنهم عصبة. العقوبات كما قلنا وأؤكد عليه، في العمد العقوبة أصلية بما تكون على الجاني نفسه، وهي القصاص. وإذا ذهبنا للعقوبة الدارية، الدية والصلح عليه، التبعية حرمان من الإرث، أشوف العمد الدية والكفارة، ثم فيه الكفارة عقوبة بديلة، عقوبة التبعية حرمان من الإرث. القتل الخطأ العقوبة الأصلية الدية والكفارة، وتكون هنا وهنا على العاقلة، عقوبة بديلة والكفارة حرمان من الإرث على قوي، إلا على قول آخر والعمل عليه الآن إذا لم يكن فيه شبهة جناية. معنى العقل، قال: عقلت عن فلان إذا غرمت إذا غرمت عنه دية جنايته، ولو عرف نسبه من قبيلة لكن لم يعلم من أي بطونهم. هذا لا يعرف أنه قحطاني، بس القحاطين ما شرى عشرات الآلاف، فلا يعقل عنهم القحاطين كلهم. ويعقل هرم وزمن، يعني هرم كبير في السن، وزمن يعني عنده إصابة وإعاقة، وأعمى إذا كان متى؟ أغنياء، لأنهم أهل المواساة. ذكر مؤلف من لا عقل عليهم، ومن خلال ذلك استنبط شروط من يحمل العاقلة. هم خمسة شروط ذكرها المؤلف رحمه الله ضمنا، ذكرها بطريقة سلبية، فأنت ذكرها بطريقة ثبوتية. ولا عقل على رقيق، إذا الشرط الأول الحرية، أحسنت، لأن الرقيق لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف. الثاني التكليف، فغير مكلف صار مجنون، ليس من أهل النصر، خلاف القوانين الآن، طيب يؤخذ عليهم يعني أموال أو ضرائب أو شيء من ذلك، أما في الإسلام لا، مخفف عنه، ليس من أهل النصر. الثالث الغنى، هو الغني ليس في باب صيغة الفطر، الغنى أن يكون يجب عليه الزكاة عند حول الحول. قال: فاضلا عنه كحج وكفارة ظهار، أي مثل كلام عن الغنى في باب الحج وكفارة ظهار، ولو معتملا، أي ولو كان يكتسب أو عنده آلة يكتسب بها. قال: لأنه ليس من أهل المواساة، بمعنى لو كان فقيرا معتمد لكن ليس له عنده قدرة مالية، كثير من الموظفين الآن. الأنثى، وهذا يدل على الشرط الرابع، هو الذكورية، المرأة ليست من أهل الأسرة في الموسم. بس الخامس موافقة الدين، لا نقول الإسلام لأنه قد يعقل النصارى اليهود في بينهم، لا مخالف الدين الجاني لفوات المعاضدة والمناصرة. ونزيد وأنت سيذكر المؤلف أن تكون الجناية خطأ أو شبه عمد، وأن لا يكون ضمان المقتول جاري مجرى الأموال كالعبد أو مثل تلفية السيارات أو تلاف السيارات والجوالات، هذه لا يتحملها العاقلة، إنما العاقل يتحمل جنايات النفس أو ما دون. متى يتعاقل أهل الذمة؟ إذا تحدث مللهم يهود فيما بينهم والنصارى فيما بينهم، هل تتحمل عاقلة الإمام خطأه في حكمه؟ إذا القاضي أو قائد الشرطة أخطأ، قال خطأ الإمام وحاكم في حكمهما يكون في بيت المال، ولا في ما يسمى دواوين عند الأطباء للقضاء شيء من ذلك، كما كان سابقا مثل ما يسمى الجمعيات، جمعية المهندسين، هيئات كذا. فنقول هل طيب لو اللي يسمونها القاضي السبب في حادث كمشروب الجوال، واللي كان يقضي قضاء إلكتروني للجوال فسبب في حادث، هل ديته على بيت المال؟ لا، نقول هنا الخطأ منه هو، لكن كلام عن خطأ في حكمه، فيكون على العقل، يكون على، إذا كان الخطأ في نفسه ما له دخل العقل، ما له دخل الحكومة بيت المال، أما إذا كان بسبب حكم واجتهاد فعلى بيت المال كما هو قول الحنابلة. من لا عقلة له أو له عقلة لكن عجزت ظروفه المادية لا تسمح له، فإن كان كافرا فالواجب عليه لا يأتي بيت المال يتحمل عنه، أما إذا كان مسلما فمن يتحمل؟ فنقول أحسنت، لأنه هو وارث من لا وارث له، كذلك يتحمل من لا عاقلة له، سواء حالا إن أمكن أي كان بيت المال عنده قدرة، وإلا تسقط. ذكر مؤلف من لا تحمل ما لا تحمله العاقلة، العمد، يعني لا تحمل عاقلة إلا شبه العمد الخطأ، قيمة العبد، جناية العبد، الصلح، الاعتراف، ما دون الثلث، هذه كلها 7 أو 6 لا تحمله العاقلة. فالعمد المحض لا تحمل العاقلة، إنما يكون على الجهة نفسه. لذلك من الأخطاء الآن ما يسمى الضغط على أولياء الجاني، مو أولياء الجاني معنى أهله وعصابته، إذا في باب الصلح طبعا، قل يلا ادفع، خلنا ندفع 3 ملايين نفتدي هذا القاتل، وقد يكون هو أصلا قاتل لا يستحق أن يشفع له أو يدفع له. ولا تحمل العاقلة عقد عمدا محضا ولو لم يجب به قصاص، مثل قال الجائفة ما تجب في قصاص، والمأمومة في ثلث الدية لكن هو يتحملها، العمد غير معذور. وخرج من محض شبه العمد فتحمله، كذا قيمة العبد، بمعنى لو العبد طيب الجاني قتل عبدا، العبد قيمته 300 مثل 20,000 30,000 أو قطع ضرر، لأن اعتبرنا العبد الآن مثل السيارة، مثل جهاز روبوت لو أتلف هذا ليس إنسانا، هذا ما هو، أو قطع أطرافه. وكذلك لا تحمل جنايات العبد، يعني لو يعني بمعنى أنا كسيد، هل عيال عمي وجماعتي يتحملون جناية عبدي الذي صدم سيارة وأتلف 300,000؟ لا، لا تحملها. الصلح عن الإنكار، كيف الصلح عن الإنكار؟ يعني لو قلنا نحن ننكر أنك قتلت، لا هو ليس هذا الباب الصلح عن الإنكار، لأن الصلح إما أن إقرار أنه يعني جاءت تعني دعوة، يعني هذا أخي جاءت دعوة في المحكمة أنه قاتل عمد، فإما أن يكون مقر ومنكر. المؤلف يتكلم عن إنكار، فهو أنكر، فقلنا عشان نتفادى ما يسمى المحاكم والشرط وكذا، وش رأيكم نعطيكم 100,000 ريال تسكتوا عن الدعوة؟ هذا لا تتحملها العاقلة، لأن هذا ممكن أصلا. كذلك الاعتراف اللي تصدق به، كيف؟ لو جاك واحد يا شيخ خالد طيب من عيال عمك، قال يا ابن عمي يا ابو عادل الفزع، والله كنت جاي من أبها، والله كنت في تركيا، واللي صدمت واحد ويطلبون الدية 300,000 في السعودية، قلت أنت صادق، أثبت هذا، قال انت ما صدقني، فاحنا ما صدقنا ولا في اي قرائن ولا اثباتات ولا بيسمى رفع قضيه، ما صدقنا خلاص ما تحمل. لان وش الشبهه الموجوده؟ احتمال هو مرتب مع رجال اذا قال نص بالنص 50-50. ها طيب، فاذا اقر على نفسه بجنايه لكن العقل تنكر لا نتحملها، وهذا سد للذرائع، لانه قد يتفق مع الشخص مع المقر له لتؤخذ الدية على العاقلة ثم يقتسمان الدية بينهما. والدين غير مع ذلك أثر ابن عباس لا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. كذلك ما تحمل عاقلة سادسا ما دون ثلث الدية، لأن عمر قضى أن لا تحمل شيئا حتى يبلغ عقل المأمون. بمعنى إذا كانت ثلث الدية مثل أصبع أصبعين، هذه يعني في النهاية هي 30,000 ريال سعودي، يتحملها الجاني حتى كان خطأ أو شبه عمد. قال إلا غرة الجنين مات بعد أمه. غرة الجنين كم؟ قد يكون مثلا 5 من الإبل، يعني 15 ريال سعودي، هي أقل من الثلث. لكن إذا مات بعد أمه فالتابع تابع، أو مات معها بجناية واحدة لا قبلها، مات معها وكانت هي تكلف 150 ألف ريال سعودي، ثم قلنا لا لا معلش باقي 15 ريال سعودي، قيمة إيش؟ طب ضريبة 15، لا قيمة الجنين اللي مات بسبب انه صدمت الام. طيب وش بقي حاله؟ احسنت. طيب اذا مات قبلها لا، اذا كان قبلها ذكر في الكشاف هنا اشاره منتهى انه اذا كان قبلها انها لا يتحملها لأن أقل من الثلث في النهاية 5 من الإبل. قال ويؤجل ما وجب بشبه العمد والخطأ ما بالإرفاق والإحسان بالعاق على العاقلة، فنقول عندكم مهلة 3 سنوات تسددون مبلغ. طيب ما مقدار ما تحمل العاقلة؟ طيب لو واحد من آل حسين، طيب حسبنا الرجال القادرين الأغنياء المكلفين، مثلا 50 واحد، طيب والدية 300,000 ريال سعودي، كيف أقسمها؟ المؤلف يقول نترك الأمر إلى الحاكم يحمل كل منهم ما يسر عليه. وأعطاك المؤلف بعض الخطوات، منها أن يبدأ بالأقرب في الأقرب، مثال أبو الميت، الأبوة، البنوة، الأخوة، هؤلاء يعني أول شيء الأبوة ثم البنوة ثم يشوف الأخوة، ثم قد نلجأ إلى العمومة. قد يكفون إن قد نكون مثلا الأب خاص، يعني الأب والإخوان ما شاء الله الإخوان كثيرين وقادرين وكلهم موظفين وكذا، فخلاص قالوا حنا بنتحمل هذه قسموها بينهم، واستطاع الحاكم أن ما نلجأ إلى ابن ابن الابن الجد. تمام، لكن تؤخذ من بعيد لغيبة قريب أو عدم قدرة قريب أو إعساره. كفارة القتل باب سهل ذكره المؤلف رحمه الله، فقال الكفارة من قتل نفسه محرمة ولو نفسه، كيف يقتل إنسان نفسه؟ طبعا لا، هذا كلام في الكفارة إذا كان غير عمد، الكفارة ما تجيب إلا في قتل الخطأ شوف العمد. في حال السيارات مثلا، يعني كان في حال السيارات وكان مشغول الجوال فدخل بسيارة، طيب فرحمه الله مات، فالآن نقول في كفارة وهي كفارة مالية الآن، وهي أن نأخذ من ماله طيب عبدا أو قيمة عبد فنعتقه لوجه الله عز وجل، لأنه قتل نفسه أو قتل قنه أي عبده أو قتل مستأمنا، حتى مستأمن في الكفارة بنص القرآن وإن كان يقوم من بينكم ميثاق فدية مسلمة إلى وتحرير رقبة، إذن فيه تحرير رقبة كفارة. أو جنينا، يعني حتى لو كان جنين ففي غرة وفيه كفارة. أو شارك في قتلها خطأ أو شبه عمد، بمعنى لو اثنين حكم نجم أو قدر نجم أن الحادث الوفاة هذه بسبب اثنين، فنقول قد تنصف الدية لـ50، لكن الكفارة كل واحد يدفع كفارة مستقلة، هذا يصوم شهرين وهذا يصوم شهرين متابعين، أو إذا كنا عبدا هذا يحل الرقبة وهذا يحل الرقبة، سواء بالمباشرة أو تسبب، مثل تسبب حفر بئر أحوال سيارات. لكن قتل العمد هل تجب فيه كفارة؟ عند الحنابلة لا تجب، لأنه جرمه لا يمكن أن يكفره الكفارة. وقال لأن الله في القرآن لما ذكر الكفارة لما ذكر فيه وما كان المؤمن إلا يقتل أن يقتل إلا خطأ، قال فعل القاتل لو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا. طيب شوف لاحظ ولو إشارة الخلاف. طيب مستند الرواية هذه قال لأن القضية هنا حق مالي صح؟ لأن الأصل وش الكفارة في الأصل عندهم تحل رقبة، فتجب حتى على الكافر، الكافر يؤخذ من ماله، والقن والصغير والمجنون. القن كيف القن؟ يدفعه سيده صح؟ أو الصغير والمجنون اللي قد يكون مال مثل الزكاة. قالوا هذه مثل نفقة الأقارب وكفارة اليمين، فإنها تدفع عبادة مالية، والكفارة هي عتق رقبة، ولما في رقاب فننتقل مباشرة إلى صيام شهرين متتابعين ولا يطعم فيها عند عامة القاهرة. ماذا لا يوجب قتل الكفارة؟ قلنا إن كانت النفس مباحة، بمعنى إزهاق مباح، مثل تنفيذ قصاص أو في الباغي أو الحد أو الدفع عن نفسه، فلا كفارة في ذلك. كيف يكفر الرقيق القن؟ ويكفر قن بصوم. إذن القن لا يكفر بالمال، لا تجب عبادة مالية، إنما يكفر بالصوم، يصوم شهرين متتابعين، لأنه لا مال له يعتق منه. ومن مال غير مكلف، بمعنى إذا كان غير مكلف وعنده رقبة، أو نشتري من ماله ما يعتق به، يقوم بذلك وليه. وهل ننتقل في الصغير إلى الصيام شهر متابعين لما عنده مال؟ أحسنت، لا تصح منه الصيام لأنه ليس له نية صحيحة، ويتعدد بتعدد القتل حتى كاف. أحسنت، كاف لا تصح منه الصيام، ويتعدد بتعدد القتل. فلو واحد يسوق باص طالبات ومعلمات، فمات بسبب ذلك أربع معلمات، هو حي يرزق بسبب نام في السيارة، نام ويسوق، كثير من الحوادث هذه، كم عليه الصيام؟ نعم. شوف لاحظ يصوم شهرين شهرين شهرين شهرين حد القتل. القسامة ذكر مؤلف، لأن قلنا أن الجناية تثبت بأحد أمرين في الأصل، بينة أو إقرار، وأحيانا لا يكون هناك بينة لأن ما عندنا ما يسمى يعني إثباتات أن هذا هو القاتل، فنلجأ إلى القسامة. وقد اختلف العلماء رحمه الله في القسامة، هل القسامة هي على وفق القياس؟ الجمهور قال ليست على وفق القياس، من الأصل البين على المدعي واليمين المنكر، لكن هنا اليمين على المدعي، اليمين المدعي. لكن ابن تيمية وابن القيم قال لا، هي على وفق القياس، لأن ابن القيم في الطرق الحكمية يذكر أن اليمين يكون على أقوى المتدعين، وهنا أن أقوى المتدعين هو من ادعى القتل، فهي على وفق القياس. وذكر المؤلف رحمه الله في باب القسامة، قال القسامة في اللغة وهي من القسم القسم، وهي شرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. في هذه القرية بينه وبين هذه القرية لون، أي عداوة ظاهرة، مثل هؤلاء قرية فيها مثل شيعة ولا فيهم مثل خوارج أو فيهم يعني عداوة عبادية وعبادة دينية ولا قبلية. فلما استيقظ هؤلاء الأسرة، وهذا حصل، يقول قل لأخوك عبد الرحمن القطيف قبل سنوات حصل قسامة هنا وحكم فيها 50، لكن هل كما قلنا نفذ الحكم أو ما نفذ؟ نظر دعوة قسامة، فهذا واحد مثلا من خالدي، طيب رؤية أنه قتيل، فاتهموا أن هذا حسين بن كاظم طيب هو القاتل، ما في أي إثبات، طيب وهو ما أقر، فلأنه رأوا خالدي هذا مقتول، فيأتي آل خالدي هؤلاء يحلفون والله أن حسين بن كاظم هو القاتل، لأن هذا قتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر قسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. وتذكر قصة قسامة في خيبر لما محيصة وعبد الله بن سالم تفرقا في النخل، ثم رأوا هذا مقتول واتهموا من؟ اليهود، حكم لهم قوم بت إلى آخر الحديث. شروط القسامة أن تكون القسامة في دعوة قتل نفس، على هذا لا تكون في دعوة قطع أطراف ولا جرح. طيب إذا جاء واحد ادعى فالقاضي كسائر الحقوق البينة للمدعي ولمن لم ينكر، من شرطها اللوث كما ضبطت في أكثر من الكتاب، والعداوة الظاهرة مثل القبائل بين البغاة وأهل العدل، سواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا. إذا ادعوا أن فلان بن حسين كاظم هو القاتل هذا عداوة، لكن من ادعي عليه قتل من غير لوث خاص، يعني جاء واحد قال ندعي أن سعد بن فهد هو القاتل ولا في أي لوث ولا في أي عداوة، خلاص احلف انك ما قتلت، خلاص تبرأ اذا لا بينت المدعي، فانك قضي عليه بالنكول ان لم تكن الدعوه بقتل عمد، اي النكل عن يمين. فان كانت الدعوه شبه عمد او خطأ يقول تعال اجب انت يترتب عليك انك تدفع الدية على العاقل انك نكلت، فهذا يعملون بالنكول. طب اذا كان عمد قل مؤلف، فان كانت به اي بالعمد، اللي هو مدعى عليه انك قتلت عمد وهو انكر ولا في بينه، نقص لا يحلف ويخلى سبيل. كيف العمد اخف في المساله دي؟ لان القصاص كما قال يسقط بالشبهه، صح؟ لا يقام بالشبهه. اما هنا قضيه ماليه تقبل فيها شبهه كدعوى الحقوق. ومن شرط القسامه ايضا ثانيا تكليف مدعى عليه القتل، يعني ما نجي ندعي ان حسين بن كاظم مثله صغير في السن، لا، وان كان القتل منه يمكن القتل منه عاده، من نقول يمكن ان ندعي عليه حسنته وهو عمره 16 15، مو بندعي عليه وهو عمره 12. وصف القتل في الدعوه ان يصف انه قتله بمسدس، قتله بدهسه بالسياره، وطلب جميع الورثه ان يطلب الورثه كلهم، واتفاقهم من الدعوه اتفقوا ان ترى حسين بن كاظم هو القاتل مو حسين، وهذا يقول لا فلان بن عباس، وعلى عين القاتل يتفقون حتى على الدعوة أن هذا قتل العمد وعلى عين القاتل، وكون فيهم ذكور مكلفون، لا يجب أن يكون كلهم ذكور، على الأقل يكون فيهم ذكور مكلفون لأنه الدعوة قتل الآن. وكون الدعوة على واحد معين، شو الفرق بين عين القاتل والدعوة على واحد معين؟ نعم كنت أذكرها لكن ما ضرت لي الآن. عين القاتل قال فالقضاء، قال بعضهم قتله حسين، قال بعضهم قتله عباس، لا قسم. طيب على واحد معين، لا واحد لا أكثر، ما يقول ترى في عصابة مكونة من 3 أشخاص، أو هو واحد من هالعصابة، يقول لا ما يمشي، لابد أن تحدد واحدا معينا. ويقال فيها ثمة شروط، بمعنى إذا الخالد هؤلاء حلفوا 50 يمين أن حسين بن كاظم هو، طبقت الشروط 10 كلها، خلاص نأتي بحسين بن كاظم ننفذ فيه حكم القصاص. صفتها يبدأ بأيمان من؟ الرجال. نرد تقول تعال أنت يا خالدي، تعال أنتم الخمسة وأنتم أولياء الدم، أنتم خمسة من الإخوان، خلاص احلفوا كل واحد 10، واحد 10، أنتم إخوان المقتول رحمه الله، يعني 50 يمين، وتوزع بينهم قدر الإثم، أنتم خمسة ذكور كلكم إخوان، بعد خمسة، ويكمل كسر ويقضى لهم. فلو كان امرأة توفيت وهذا الزوج وابن، الزوج له ربع، ربع ما تمشي ربع، شو ربع؟ 12 13 13 نحن 13، أنت احلف 13 الزوج، وأنت الابن تحلف 37. من يعتبر حضوره وقت الحلف؟ يعتبر حضور مدعي، أي مدعي بالقتل، وكذلك مدعي عليه حسين بن كاظم يحضر كذلك، وسيدي قنن في وقت الحلف. طيب حالة القسامة، أول شيء إذا حلف الذكور فالحق حتى في العمد لجميع الورثة، حق لهم فإنك الورثة. قال لا سابقا، كما حصل من أولئك اليهود يعني نكل الصحابة يعني في خيبر، قالوا كيف نحلف؟ احنا ما شهدنا، نكلوا عن 50 يمين أو من بعضهم. ننتقل، وهذا خلاف كما قال القياس، أو كان كلهم نساء، ننتقل إلى المدعي عليه، ننتقل إلى أهل حسين بن كاظم. أهل حسين بن كاظم نفسه قل تعال احلف 50 يمين كما قتلت وبرئ إن رضي الورثة. لكن أحيانا مثل ما صار قصة خيبر، أن الورثة ما مرضوا، قالوا كيف 50 يمين من اليهود نقبلها؟ احنا ما نقبل، قوم بهت ما نقبل يمينهم. فهنا يأتي الإمام كما فعل نسلم فداه من بيت المال. قال كميت في زحمة جمعة يطاف. مثل هذا يحصل لو في حكم التدافع في الزحام أو الطواف أو مباريات رياضية ومات مجموعة، فيأتي بيت المال فيدفع عنه، كما حصل في قصص الصحابة قتل رجال في زحام الناس بعرفة، فجاهلوا لعمر قالوا بينتكم على من قتله، قالوا كيف؟ ما ندري. قال لا يعطل دم المسلم كما يقول علي، فأعطى ديتهم بيت المال. من مسائل النوازل إعادة اليد المقطوعة في حد أو قصاص، نجعلها إن شاء الله في السرقة، استخدام البنج عند إقامة الحد نجعلها إن شاء الله في إقامة الحدود. إذا كان فيه سؤال طولنا عليكم اليوم، بس كان فكرة منهم جنايات قبل رمضان. بدأنا لكم إن شاء الله خير وبركة. شكرا.